يقول سماحة الشيخ الذي يقابل الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فيه كلمات متداولة بين الناس وهي يا ولد الله يا رحمة الله يا فزعة الله يا فزعة الله يا ولد الله يا رحمة الله يا فزعة الله. هل فيها شيء وهل دعاء الصلة فيه شيء من الشرك؟ وهل من وقع في الشرك وهو ليس عابدا يؤاخذ بذلك؟ حيث إن كثير من الناس يقعون فيه عن غير قصد فأجل تقضي حلالته وفقه الله. ذكر أبو العباس ابن تيمية رحمه الله أنه لا يجوز دعاء الصفة وحصل إجماع على ذلك، لكن ليس بكفر لأن هذا مقصودهم الله، وجه الله يعني يا الله، مقصود يا عزة الله ويا فزعة الله ويا رحمة الله مقصودهم الله، لكن أساءوا التعبير. فالواجب أن يقول يا الله يا رب العرش يا ربنا يا مولانا يا عزيز يا حكيم ونحو ذلك، لا يدعو الصفة يا رحمة الله ولا يا علم الله ولا يا كلام الله ولا يا عزة الله ولا يا فزعة الله، لا يجوز هذا، ولكن يدعو الله جل وعلا يقول يا الله يا رب العالمين يا إلهي يا ربي يا ذا الجلال والإكرام يا عزيز يا حكيم يا رؤوف يا قدير يا سميع يا بصير يا سائر الصفات. هذا هو الواجب، لكن ليس بهذا ليس يا رحمة الله ورحمة الله، لا، يا مراده دعاء الله، لكن أساء التعبير في دعاء الصفات، وليس مقصوده إلا دعاء الله، والصفات يتوسل بها لا تدعى لكن يتوسل بها، فيقول اللهم إني أسألك برحمتك، أسألك بعزتك، أسألك بجودك وكرمك، أسألك بإحسانك، أسألك بكمال قدرك أن تغفر لي أن ترحمني، يتوسل الله بصفاته وأسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته جل وعلا في دعواته